الحمد لله. أرسل لي أحدهم يشتكي من عدم انتظامه في الصلاة، فسألته عن السبب ما هو، فأرسل إلي صورة. يعني هذه الأجهزة أيها الإخوة والأخوات صارت الآن أجهزة إلهاء، وقد قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. والآن صارت أجهزة تلهيهم عن إقام الصلاة. فلنعد إلى الله ولنتقي الله ولنواظب على الصلاة.